وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حسبك. هذه الآية الكريمة الثالثة والتسعون من سورة الأنعام، جاء قوله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الآيات يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يمقت جل وعلا من افترى عليه الكذب بأن زعم أنه أوحي إليه، ومن زعم بأنه يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. يقول جل وعلا: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن اتصف بهذه الصفات. فالمشركون ظلموا أنفسهم ووقعوا في الظلم العظيم الذي هو الشرك بالله، لكن الافتراء على الله كذبا أعظم من ذلك. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى على الله كذبا يعني اختلق وزعم شيئا هو كاذب فيه، بأن قال أوحي إلي، يعني أنا أستطيع أن آتي بمثل ما يأتي به محمد، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. من قال سأستطيع أن آتي بقرآن مثل القرآن الذي يزعم محمد أنه أوتي من قبل الله. فالله جل وعلا يمقت من اتصف بهذه الصفة بأن زعم أنه نبي كما جاء أنها نزلت في مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، أو قال أوحي إلي، أو زعم أنه يأتي بمثل ما أتى به محمد كعبد الله بن أبي سرح الذي استكتبه النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي، ثم إنه ارتد ولحق بالكفار وقال أنا آتي بمثل ما أتى به محمد، وذلك أنه لما أملى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابة شيء من القرآن وتأمله قال هو، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، فاغتر وهلك بسبب هذا الغرور، فقال إذن أنا جئت بمثل ما يزعم محمد أنه القرآن، فإن كان محمد صادق فأنا نبي مثله، يأتيني مثل الذي يأتيه، وإن كان كاذب فأنا آتي بمثل ما يزعم أنه قرآن، لا فضل له علي. فارتد عن الإسلام والعياذ بالله ولحق بالمشركين، ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا اختفى عند عثمان بن عفان رضي الله عنه أخيه من الرضاعة، فلما هدأت الأحوال استأمن عثمان رضي الله عنه له النبي صلى الله عليه وسلم فأمنه وعاد إلى الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، كل واحد منهما يأتيه شيطان يلقي عليه من رجزه ونثره فيزعم أنه قرآن مثل الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلات عرفا قال أنا أستطيع أن آتي بمثل ذلك، فقال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، كلام خرافة. ومسيلمة الكذاب يذكر أنه سأل عما نزل على محمد فنزل، فقال له القائل نزل عليه سورة قصيرة، قال ما هي؟ قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصلا ثم قال وأنا أنزل علي مثلها، قال له ماذا أنزل عليك؟ قال أنزل علي يا وبر يا وبر، إنما أنت جناحان وصدر وسائرك حقر نقر. يقال أنه يذكر هذا عند عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم، فقال له يا عمرو أي قرآني وقرآن صاحبكم القرشي أحسن؟ تقول في الوحي هذا الذي نزل علي؟ قال له عمرو رضي الله عنه والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، ما أنا أستطيع أجاملك وأن تعرف حقيقة الأمر، أنك تعرف أني أعرف أنك كاذب، فرق بين هذا وهذا. القرآن ما يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله، تحداهم الله جل وعلا وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله فما استطاعوا. فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، فتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا، وهم يعرفون البلاغة والفصاحة بأنهم ما يستطيعون أن يأتوا بمثله، فكيف يساويه هذا الخرافة وهذا الكلام الهذيان؟ والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا. والله جل وعلا يعمي بصيرته فيلقي عليه الشيطان هذا الإلقاء فيروجه على الناس حتى يفتضح، ويظهر رداءته وخسته إذا أظهر هذا الكلام، إنه يزعم أنه قرآن يساويه بكلام الله جل وعلا الذي ما يستطيع أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يستطيعون. لكن الله جل وعلا يفضح من حاد عن الصراط المستقيم فيلقي عليه في نفسه، تلقي عليه الشياطين بأمر الله الكوني القدري ما يفتضح به، يفتضح لأنه ربما لو سكت لكان أستر له، لكنه يفضح نفسه بإلقاء هذا الكلام على الناس. وفي هذا تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما يأتي به قرآن، لأن الله جل وعلا لو كان من عند محمد لفضحه الله جل وعلا، ما يتركه أن ينسب إليه القرآن ويتركه جل وعلا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما تستطيعون أن تنقذونا، لو افترى علينا ما تركناه. والله جل وعلا أيده ونصره دليل واضح على نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال تنويع أو قال أوحي إلي، وهذا والله أعلم من عطف الخاص على العام، لأن الافتراء على الله الكذب عام يصدق على كل شيء. أو قال أوحي إلي هذا افتراء على الله الكذب، ولم يوحى إليه شيء يعني زعم أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، وإنما ألقت هذا الكلام عليه الشياطين. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، سأنزل يعني آتي، يقول أنا أستطيع أن آتي بمثل هذا القرآن، يقال له هات، فيأتي بهذه الخرافة التي يفضح بها نفسه. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ثم توعدهم جل وعلا وبين مآلهم وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. ولو ترى هذه الحالة، أين جواب الشرط؟ جواب لو، لرأيت أمرا فظيعا، لو ترى هذه الحالة لرأيت أمرا فظيعا أو أمرا عظيما أو أمرا شديدا أو أمرا مخوفا، يعني تخويف بأنهم سيمر بهم هذا الشيء ولا محالة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات، والمراد في الغمرات سكرات الموت، والغمرات الشيء الذي يتلبس به الإنسان ولا يجد له مخرج، يعني الشيء الشاق، الشيء المبهم، الشيء الوعر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. بسطوا أيديهم بالضرب يضربون وجوههم وأدبارهم كما في الآية الأخرى، ولكن من حولهم ما يدري. الظالم في سكرات الموت يشتد عذابه والعياذ بالله وكربه، ومن عنده ما يدري عنه. في غمرات الموت والملائكة باسطه أيديهم، بعكس هذا حال المؤمن عند سكرات الموت وعند الموت تجده يبشر، يتهلل وجهه، يستنير، يبشر بالرحمة والمغفرة من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة في أحلك المواقف وأشدها، عند سكرات الموت وفي القبر وعند القيام من القبور، تبشرهم الملائكة. وهؤلاء الظلمة والعياذ بالله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، بسطوا اليد بالضرب والعذاب، والضرب بالسياط، سياط من نار ومن حديد والعياذ بالله. باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم. قال المفسرون رحمهم الله: يحتمل أن المراد خرجوا أرواحكم، أخرجوها من أجسادكم، نحن جئنا لقبضها، لا تتبرق في الجسد، أخرجوها. ويحتمل والله أعلم أخرجوا أنفسكم مما أنتم فيه من الورطة والوحل والكرب والشدة، أنقذوا أنفسكم، كنتم تزعمون أن لكم من الأمر شيء، الآن أنتم في أشد كرب، أنقذوا أنفسكم من هذا. أخرجوا أنفسكم، ويحتمل والله أعلم أنه يقال لهم هذا حينما يلقون في النار، يقال لهم أخرجوا أنفسكم من النار، أنتم تزعمون وتزعمون في الدنيا، فالآن حاجتكم إلى أنفسكم، فأخرجوا أنفسكم من النار. وكلها محتملة والله أعلم، وأقربها الأول أنهم يقال لهم أخرجوا أنفسكم، نحن جئنا لقبض أرواحكم، ولا بد أن تخرجوها، وهم ما يخرجونها لكن من باب التهديد والوعيد، ثم تخرجها الملائكة، كما جاء في الحديث أن المؤمن إذا احتضر جاءته ملائكة الرحمة وبشرته، فتخرج نفسه بسهولة ويسر كما تخرج القطرة من فم السقاء، قطرة الماء من فم السقاء تخرج بيسر وسهولة. والظالم والعياذ بالله إذا احتضر حضرته ملائكة العذاب، فيرى الوعيد الشديد والعذاب فتتفرق روحه في جسده، ما تخرج لو كان الأمر لها، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول والعياذ بالله. الصفود الشوكة ذات الرؤوس المتعددة، متعددة رؤوسها في وسط الصوف، ما تخرج حتى تنتزع معها شيئا من الصوف والعياذ بالله، فيكون خروجها فيه مشقة وكرب شديد. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. المراد بهذا اليوم هو يوم الموت قيل، وقيل المراد به يوم القيامة، وقيل المراد به اليوم الذي يلقون فيه في النار، اليوم تجزون عذاب الهون. وكما جاء في الحديث من الدعاء واجعل آخر أحسن خير أيامي يوم لقائك. فالمؤمن يكون يوم لقائه بالله جل وعلا يوم سرور وفرح، يسر بما يبشر به من النعيم فيفرح بذلك، فيكون من خير الأيام عنده، أحسن من أيام الدنيا كلها. والكافر والفاجر والعياذ بالله أسوأ أيامه الماضية اليوم الذي تنتزع فيه روحه، يوم الموت، لأنه يخبر بالعذاب الذي يترصد له والعياذ بالله. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. الهون تأتي بضم الهاء، عذاب الهون، وتأتي بفتح الهاء، هون، هون وهون. الهون الذلة والخزي والاحتقار، والهون الرفق واللين، وكلها في القرآن. فهنا يقول جل وعلا اليوم تجزون عذاب الهون بضم الهاء. وقال تعالى في الآية الأخرى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، رفق ولين، ممشاهم رافق ولين. امشي بالهون، بالهون، ما تقول امشي بالهون، بضم الهاء الاحتقار والرداء والخسة والنكال، وبفتح الهاء الرفق واللين. تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. كنتم في الدنيا تقولون على الله غير الحق، تجعلون له شريك، وهذا من القول على الله بلا علم. الافتراء بأن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه بشيء، هذا قول على الله بغير حق. والقول على الله بغير حق جعله الله قرين الشرك، بل هو أشد أنواع الشرك. القول على الله بلا حق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته، أوامره جل وعلا ونواهيه وآيات القرآن، تستكبرون، تتكبرون فلا تعملون بها. يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسل. ولهذا قال تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، قال عكرمة وقتادة، نزلت في مسيلمة الكذاب. قال تعالى مسيلمة الكذاب الذي زعم أنه يوحى إليه أنه نبي، فضحه الله جل وعلا في الدنيا قبل ما أعد له في الدار الآخرة من العذاب الشديد. لا يذكر يقال مسيلمة إلا ويقرن بها الكذاب، مسيلمة الكذاب، لأنه كذب على الله وافترى. نعم. وقوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول، مثل مسيلمة الأسود العنسي في اليمن وغيره ممن ادعوا النبوة. نعم. كقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا الآية. قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وغمراته وكرباته، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، كقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني الآية، وقوله يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء الآية، وقال الضحاك باسط أيديهم أي بالعذاب، كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولهذا قال والملائكة باسط أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. ولهذا يقول لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. الآية أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على أتباع آياته والإنقياد على اتباع آياته والإنقياد لرسله. وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر قررة عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.